الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا المجلس 96 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 5 من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة. وقفنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فلعلنا نقرأ يا شيخ أحمد، نبدأ على بركة الله. طبعا لا زال الحديث في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفه، وسوف يأتي إن شاء الله تعليق. قال رحمه الله: إن هذا أي ما قص من نبأ عيسى ومريم لهو القصص الحق، بجملتها خبر إن، أو هو فصل يفيد أن ما ذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروه، وما بعده خبر، واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبر، وأصلها أن تدخل على المبتدأ. وما من إله إلا الله صرح فيه بمن المزيدة للاستغراق، تأكيدا للرد على النصارى في تثليثهم. وإن الله لهو العزيز الحكيم، لا أحد سواه يساويه في القدرة التامة والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية. نعم، تلاحظون أيها الإخوة في كلام البيضاوي كثيرا، وحتى في كلام الواحد في الوجيز وربما الجلالين أيضا في تفسيره، يكثرون من إعراب الجمل. إعراب الجمل مهم جدا في فهم الكلام، ولذلك أنصحكم بمراجعة كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة، وهو كتاب قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري. كتاب صغير الحجم اسمه قواعد الإعراب، في قواعد الإعراب، وله شرح لخالد الأزهري اسمه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وله شرح نفيس جدا ومختصر للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان صوتي، موجود في 6 أشرطة، شرحه في دورة من دورات جامع شيخ الإسلام ابن تيمية. من المستحسن سماع هذه الدروس لأنه يوضح كيف تفهم الجمل وكيف تعرب الجمل، وما هي الجمل 7 التي لها محل من الإعراب، والجمل 7 التي ليس لها محل من الإعراب. وهذا يعني يغنينا عن كثير من الإعادة فيما يتعلق بكلام البيضاوي هنا في إعرابه للجمل وفي ربطه بين الجمل. وطبعا ابن هشام الأنصاري توسع في ذلك غاية التوسع في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فهو كتاب يعني واسع جدا ويعتبر عمدة من العمد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذه تعقيب ويعني ختام للحديث عن قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وحقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصة أم عيسى أولا وأسرة عيسى، ثم كيف ولد عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف نشأ، ثم كيف رفع. فتتالت يعني هذه الحقائق التي هي التي ينبغي أن يعتقدها المسلم لأنها هي الحقيقة. فيختم الله سبحانه وتعالى هذه القصة فيقول: إن هذا يعني كل الذي تقدم لهو القصص الحق، يعني هذه هي الحقيقة التي وقعت دون تزييف ودون، لأن هذه الحقيقة قد يعني شوهت بشكل كبير جدا جدا جدا في كتب النصارى وفي تاريخ النصارى، ودخلت فيها يعني تحريفات هائلة جدا ما كان يمكن أبدا استصلاح هذا يعني الكتاب اللي هو الإنجيل بعد هذا التحريف إلا بنزول كتاب جديد يصحح يعني هذه الأخطاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يعني ذكر القرآن الكريم وصفه في أكثر من موضع بأنه مصدق لما بين يديه، وأنه مهيمن على الكتب السابقة، وأن الكتب السابقة قد أكل حفظها إلى أهلها. فقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن الكريم لأنه هو خاتم الكتب فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك حفظه للمسلمين، وإنما تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه والعناية به، ولكن وإن كانت يعني قد حفظ بأيدي المسلمين لكنه قد سخر له الله سبحانه وتعالى من السبل ما يعجز البشر عنه لو خططوا له بأنفسهم. ولذلك حتى المستشرقون أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة، وقد سمعت أنا أحدهم بل من كبارهم يعترف بهذه الحقيقة، يقول أبدا لا يوجد كتاب سماوي على وجه الأرض اليوم حظي بتدقيق وبعناية كما هو القرآن الكريم، أما الكتب الأخرى فإنها يعني قد فرط فيها وحرفت وتؤمر، يقول وقد وقع الاتفاق على تحريفها للأسف، وقد وقع الاتفاق على تحريفها في مجامعهم وفي يعني كنائسهم وفي مجامعهم المسكونية. أسلم الله يوفقك ولدي، شكرا شيخ نايف. فيقول الله سبحانه وتعالى إن هذا أي ما قص من نبأ عيسى ومريم لهو القصص الحق. ثم قال وما من إله إلا الله، وهذه الحقيقة كما تكرر مرارا هي الحقيقة التي تتكرر على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد، وهو التوحيد. ليس هناك أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء لكي يدعو إلى الشرك أبدا، وهذه مسألة تاريخية بالمناسبة، يعني هذه مسألة تاريخية، يعني مجرد استعراض التاريخ الحقيقي للأنبياء يؤكد أنهم لم يكونوا يدعوا إلى الشرك أبدا، وباعتراف بعض المؤرخين المنصفين من النصارى، دعك من العلماء اليهود والنصارى الذين يعني يشهدون بهذا. قال البيضاوي صرح فيه بمن المزيدة للاستغراق تأكيدا للرد على النصارى في تثليثهم، وهذه يعني أيضا لفتة جميلة من البيضاوي، لأنه يعني يشرح ماذا يقصد بالزيادة التي تمر كثيرا عندما يقول زائدة من زائدة زائدة، فيظن البعض وربما بعضهم حتى رأيتهم في بعض الرسائل العلمية التي ينتقدون فيها المفسرين يقولون الخطأ الشائع في كتب المفسرين من قولهم بالزيادة في حروف المعاني، على أنهم يظنون أن هذه الزيادة زيادة في المعنى، وهذا غير صحيح أبدا. لا يوجد أحد من المفسرين يقول أن هناك حروف زائدة ليس لها معنى أبدا، وإنما يقصدون في الزيادة في الإعراب، زيادة في الإعراب، ونحن نعلم أن الإعراب كله صناعة اصطلاحية، شكرا، لكنهم يقصدون زائدة من حيث الصنعة الإعرابية. فهنا يقول الله وما من إله إلا الله، لو جئت تعرب إله وما من إله لوجدت أنهم يعربونها خبر مرفوع، كيف خبر مرفوع وهي مجرورة؟ يقولون صحيح هي مجرورة لفظا ولكنها مرفوعة محلا، كما يقولون مثلا أليس الله بكاف عبده، قالوا با زائدة، كيف زائدة؟ قالوا زائدة في الإعراب لأن الذي دخلت عليه مرفوع، لأنك لو أردت أن تعرب أليس الله بكاف لقلت كاف هنا اسم، صح ولا لا؟ أليس الله كافيا أصلا هي، فهي خبر، عفوا خبر ليس، طيب هي مجرورة، نعم مجرورة لفظا ولكنها منصوبة أو مرفوعة محلا. فالشاهد أن هذا الزيادة الإعرابية ينبغي ندركها هي زيادة اصطلاحية، المقصود بها الزيادة من حيث الصناعة الإعرابية. فهنا يقول صرح فيه بمن المزيدة للاستغراق، يعني للاستغراق في الدلالة على المعنى، يعني وما من إله إلا الله، فبدل أن يقول لا ما من ما إله إلا الله وهو يدل على نفس المعنى أو على النفي، لكنه يقول وما من إله، ولذلك مثلها مثل قوله هل تحس منهم من أحد، يعني هل تحس منهم أحدا، لكنه يقول هل تحس منهم من أحد، إشارة إلى الاستغراق في النفي. فكذلك هنا قال الاستغراق تأكيدا على للرد على النصارى في تثليثهم هنا، لأنه هنا يخاطب النصارى، وإن الله لهو العزيز الحكيم، واضحة في ختام هذه الآية. نعم. قال رحمه الله فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين وعيد لهم. ووضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين والاعتقاد المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العالم. نعم، أيضا هنا يقول الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. البيضاوي هنا يقول أنه وضع الظاهر موضع المضمر، ماذا يقصد؟ يعني بدل ما يقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم، هنا يكون كلها مضمر، فإن تولوا هذا ضمير صح؟ يعني تولوا هم، فإن الله عليم بهم، هو لم يقل ذلك وإنما قال فإن تولوا فإن الله عليم بالظالمين، فأظهر في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار يدل على التأكيد ويدل على بيان الصفة التي من أجلها استحقوا هذا أو هذا الوعيد وهو الظلم أو بالمفسدين عفوا. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فهذا وعيد لهم. لماذا؟ بسبب فسادهم. فيقول هنا وضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين والاعتقاد. وهذا كما يؤكد أن تحدثنا في أول سورة آل عمران أن موضوعها الأساسي التوحيد والدفاع عن التوحيد، وهي سورة مدنية لكنها يعني موضوعها الأساسي الدفاع عن التوحيد، وخاصة في مجادلة النصارى ومناقشته. وهذا يدل على أن عندما نتحدث ونقول إن موضوعات السور المكية يعني تركز على العقيدة وعلى أن هذا يعني هو الغالب، لكن يوجد في السور المدنية أيضا سور تتحدث عن العقيدة وعن التوحيد وتؤكد على ذلك. نعم، قال رحمه الله قل يا أهل الكتاب، يعم أهل الكتابين، وقيل يريد به وفد نجران أو يهود المدينة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها، ألا نعبد إلا الله، أن نوحده بالعبادة ونخلص فيها، ولا نشرك به شيئا، ولا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة، ولا نراه أهلا لأن يعبد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله، ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل، لأن كل منهم بعضنا بشر مثلنا. روي أنه لما نزلت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال نعم، قال هو ذاك. فإن تولوا عن التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي لزمتكم الحجة، فاعترفوا بأننا مسلمون دونكم، أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل. أقرأ التنبيه. تنبيه: انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج. بيّن أولاً أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية، ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم، فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز، ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقاً أسهل، وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب، ثم لما لم يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك وقال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جميل، هذا تنبيه رائع. الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني الآن بعد هذا النقاش وهذا الجدل الطويل ليس بالضرورة أن يرجع هؤلاء إلى ما تريد وإلى ما تقول، لكنه قد أقيمت عليهم الحجة. وهذه بالمناسبة السورة مليئة بالحجاج العقلي، والجدل العقلي مع النصارى، وهم كانوا يعني طائفة من النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران ومكثوا في المدينة عدة أيام. نزلت هذه السورة أثناء وجودهم في المدينة للإجابة عن أسئلتهم. فهنا يقول: قل يا أهل الكتاب، يقول البيضاوي أن يدخل فيها اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب، وهذا صحيح. ودائما الخطاب في القرآن الكريم يبقى على عمومه إلا إذا ثبت تخصيصه بأي وجه من أوجه التخصيص. من المفسرين من يرى أن أسباب النزول التي نزلت من أجلها الآيات هي مخصصة، وبعضهم لا يرى ذلك ويرى أنها تبقى الآية على عمومها ويدخل فيها سبب النزول دخولا أوليا. ولذلك القاعدة المهمة يا شباب، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مهمة جدا، مهمة جدا في موضوع أسباب النزول في القرآن الكريم، وهي من القواعد المهمة التي تناقش دائما في باب أسباب النزول. وهي أن العبرة في القرآن الكريم أو في الآيات التي كان لها سبب خاص أنها بعموم لفظها وليس بخصوص الحادثة. نعم، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم عندما نزلت آية من الآيات، قال: ألي هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، لك ولكل يعني لكل مسلم. فيعني ونظائر هذه الآية. يقول البيضاوي: قال يعم أهل الكتابين، وقيل يريد به وفد نجران أو يهود المدينة. وهو البيضاوي رجل ذكي في أثناء الاختصار، أنه يعني عندما يناقش هذه الأقوال فيختار منها قولا يرى أنه الأرجح، فقال يعم أهل الكتابين، هذا تعبير البيضاوي، فاصلة، ثم يقول: وقيل يريد به وفد نجران أو يهود المدينة. هذا قول مذكور في كتب التفسير فعلا، لكنه يرى هو أنه مرجوح. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي لا يختلف فيها الرسل الذين جاءوا إلينا وإليكم. ما هو هذا الشيء الذي اتفق عليه الرسل؟ هو التوحيد وحقيقة العبودية. الذي اختلف فيه الرسل هو الشرائع والتفاصيل. وهذا يعني من فطنة يعني المحاور والمناقش، أنه دائما يدعو إلى القضايا الرئيسية التي يتفق عليها، وأنه لا يمكن أصلا في أي حوار من الحوارات أنك تناقش من تختلف معه في المنطلقات. وش الفائدة؟ ليس هناك فائدة من الحوار بهذه الطريقة. ولذلك ينبغي دائما في أي حوار مهما كان صغيرا أو كبيرا أن ينطلق من قضايا مشتركة مسلم بها عند الجميع. ولذلك القضايا العقلية والحجاج العقلي هو الذي يتفق عليه بين العقلاء. فإذا لم يتفق معك حتى في القضايا العقلية المشتركة فهذا لا يدخل معه في نقاشات، لأنك ستدخل في صفصطة وفي نقاش يسمونه جدل عقيم الذي لا يثمر. والمؤمن مأمور بأن يعني يكف عن هذه المجادلات. قال: كلمة سواء بيننا وبينكم، قال البيضاوي، لا يختلف فيها الرسل والكتب، ويفسرها ما بعدها، وهو قوله: ألا نعبد إلا الله، وهذا غاية التوحيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني قال: ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله، ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل. ثم قال عبارة البيضاوي هنا أشكلت حقيقة علي، وجلست أراجع في كتب التفسير التي نقل منها، يقول: لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا، لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا. فأنا الحقيقة ما يعني فيها نفور العبارة، رجعت إلى كتاب الزمخشري فوجدت نقلها بالنص من الزمخشري. فالزمخشري مشكلة أن كتاب الزمخشري أيضا غير محقق تحقيق جيد، فرجعت إلى تحقيق فتوح الغيب للطيبي، وهو يعني يعتبر في الوقت الراهن أفضل يعني من حقق متن الزمخشري. لأن الزمخشري كتاب فتوح الغيب للطيبي هو حاشية على الزمخشري، فوضع الحاشية وضع متن الزمخشري في أعلى الكتاب والحاشية في أسفله، فالذين أخرجوه حققوا متن الزمخشري على عدد من المخطوطات. فرجعت له فوجدتها بهذا النص فعلا. وإذا الطيبي أيضا قد استشكله في تعبير الزمخشري، ونحن لدينا مشكلة أحيانا في بعض كتب المتون وبعض كتب، وهو أيضا أشار إليها الأخ في تكوين الذهنية العلمية الأخ محمد الأنصاري، وهو اشتغال الشراح احيانا بتفكيك عباره المؤلف الاصلي، والموضوع بسيط اصلا ما يستاهل. يعني هو يريد ان يقول هنا لان كلا منهم بعضنا، يعني كلا من عيسى وعزير وهم بشر مثلنا، ثم شرح هذا بعباره فقال بشر مثلنا، لان كلا منهم بعضنا بشر مثلنا، يعني هكذا وجهها الطيبي واطال في الحديث عنها. فالشاهد انه هنا يقول يعني ليس هناك يعني ما يبرر اتخاذ عيسى ولا عزير ولا اي عابد من العباد ان يتخذ او ان يشرك بالله سبحانه وتعالى من اجله. روي انه لما نزلت قول الله تعالى في سوره التوبه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، فعدي بن حاتم رضي الله عنه وهو من النصارى وهو من طي، والنصرانية كانت منتشرة في شمال الجزيرة العربية في طي وفي تغلب، والأخطل الشاعر المشهور الأخطل اللي هو الأخطل التغلبي كان نصرانيا عربيا، فقال يا رسول الله ما كنا نتخذهم أربابا، يعني كأنه يعني يقول هذا يعني معلومة مغلوطة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أليسوا يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا؟ قال نعم بلى. قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموا؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم العبادة، التغير الدلالي، رأيت التغير الدلالي الآن عندما مفهوم العبادة كان عند عدي بن حاتم أن التعبد المباشر إما السجود للصنم أو الطواف أو شيء من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، مفهوم العبادة أوسع من هذا، أن تطيعه فيما يعني فيما حرم الله، في تحليل ما حرم الله أو العكس، فأنت تعبده. ولذلك ينظر الواحد منا اليوم يعني في ليست العبادة هي المفهوم الضيق الذي يظن البعض، وإنما يعني تحليل ما حرم الله واستساغته هذه عبودية. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله قال ليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال نعم. قال هو ذاك، يعني هذه هي عبادتهم. فإن تولوا قال عن التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني أنتم مدام أنكم أنتم مصرون على موقفكم فاشهدوا لنا، اشهدوا أننا نحن مصرون على التوحيد. وهذا في إشارة إلى أنهم لو استشهدوا يوم القيامة سيشهدون حتى هم الكفار. ثم ختم البيضاوي هذه القصة كلها، طبعا هذه ما زال الحديث طبعا مستمر، لكنه قال تنبيه، وهذا تجدونه في تفسيره في مواضع سيأتي معنا كثير، تنبيه تنبيه تنبيه. يرى البيضاوي أن هذا التنبيه قدر زائد على الكلام اللي في التفسير، وأن التنبيه يمكن الاستغناء عنه، لكنه يرى أنه لا ينبغي تفويت مثل هذه الفرصة ليقول كلاما في نفسه، إما تعليق على آيات أو فائدة أو إضافة، فيقول تنبيه انظر أيها القارئ يعني إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج. بيّن أولا أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية، قصة جدته اللي هي إذ قالت امرأة عمران إني ربي إني نذرت لك ما في بطني، ثم والدته مريم عليه السلام، ثم ولادته، كل هذه قصص تدل على أنه بشر، هذا بشر طفل صغير. قال ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم، فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز يعني والتحدي قصده، ثم لما أعرضوا عنها عن المباهلة وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقا أسهل وألزم بعن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب، كأنه يعني يقول أنا ما أريد منكم إلا هذا القدر المشترك. ثم لما لم يجد ذلك أيضا عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك وقال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني كأنه يلخص كل هذا القصة، يعني انظر إلى هذا الأسلوب المتدرج في النقاش والجدل، ما في التصعيد، وهذا يؤكد ألوهية هذا المصدر، لأنه لو كان بشري هذا المصدر لما كانت سارت الأمور بهذه الطريقة، لأن البشر إذا استغضبوا يغضبون، وإذا جحدت الدلائل العقلية الظاهرة يخرجون عن أطوارهم. وتلاحظون حتى في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وفي تصرفات موسى عليه الصلاة والسلام، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذه تصرفات البشر. أما القرآن الكريم فهو كلام الله، فلا يمكن أبدا لأي محلل للقرآن الكريم وللنص القرآني أن يجد وراء هذا النص بشر أبدا، وهو مختلف تمام الاختلاف عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي، فهو يؤكد فعلا مصدريته الإلهية بهذه الطريقة. طبعا الذي يحكم بهذا هو العاقل المنصف، أما المكابر فلا تغني الآيات والنذر عنهم طبعا. نعم، ثم يأتي المزيد من الجدل، تفضل. قال رحمه الله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وزعم كل فريق أنه منهم، وترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين، فكيف يكون عليهما؟ أفلا تعقلون فتدعون المحال؟ نعم، هذا استدلال بالتاريخ، والتاريخ بالمناسبة حاضر بقوة في القرآن الكريم، حاضر بقوة في القرآن الكريم التاريخ، في قصص الأنبياء وفي قصص كثير من الآيات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتاريخ لها وتوثيق لها. حتى أصلا قصة موسى عيسى الآن التي يرويها الله لنا هي تاريخ، الله يعني يذكر لنا القصة الحقيقية ويقول إن هذا لهو القصص الحق، هذا الذي حدث. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ هم يقولون، اليهود يقولون أن إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني، فاحتج عليهم بالتاريخ، قال: كيف تدعون أن إبراهيم يهودي أو نصراني، وما أنزلت التوراة اللي هي كتاب موسى ولا الإنجيل اللي هو كتاب عيسى إلا من بعده، كيف تجي هذه؟ فهذا لا يدخل العقل. ولذلك يقول: تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وزعم كل فريق أنه منهم، وترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى، وكان إبراهيم طبعا قبلهم بآلاف السنوات، فكيف هذا ما يخش للمخ يعني؟ فهذا استدلال محض بالتاريخ وإبطال لهم. ويعني في كتاب جميل جدا اسمه منهج كتابة التاريخ الإسلامي للدكتور محمد الصامل، نعم، كتاب قيم جدا، يتحدث عن أصول دراسة التاريخ ويعني قواعد مهمة في هذا الموضوع. فدائما يشيرون إلى، حتى في كتب المصطلح الحديث، إلى أهمية التاريخ في تحقيق كثير من القضايا العلمية، ويذكرون على ذلك أن يقولون أنهم جاء يهود خيبر بكتاب في أيام الخطيب البغدادي، يقولون أنه قد كتب لنا كتاب بأن يعني كذا وكذا، اتفاقية مزورة، وشهد عليها عبد الرحمن بن عوف وشهد عليها فلان، فهم يعني كذبوا، سووا كذبة بس ما ضبطوها. فالخطيب البغدادي، أو نسيت والله من هو الذي كشف هذه القصة، قال: كيف يعني تشهدون على ذلك عبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ، وسعد بن معاذ قد مات قبل هذه القصة بكذا وكذا سنة، فأنتم يعني لخبط ما ضبطتوها يعني، يعني سعد بن معاذ توفي في الخندق بعد الخندق، وأنتم أشهدتموه على قضية وقعت في السنة التي بعدها أو سنتين التي بعدها. فالشاهد أن التاريخ مهم جدا في كشف كثير من الحقائق. نعم، وهذه من الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ها حرف تنبيه نبهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره، وحاججتم جملة أخرى مبنية للأولى، أي مبينة للأولى. جزاك الله خيرا. وحاججتم جملة أخرى مبينة للأولى، أي أنتم هؤلاء الحمقى، وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادا، أو تدعون وروده فيه، فلما تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم. وقيل هؤلاء بمعنى الذين، وحاججتم صلته. وقيل ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من حماقتهم، فقلبت الهمزة هاء. وقرأ نافع وأبو عمرو ها أنتم ها أنتم، حيث وقع بالمد من غير همز، وورش أقل مدا، وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاء، والباقون بالمد والهمز، والبزي بقصر المد على أصله. والله يعلم ما حاججتم فيه وأنتم لا تعلمون وأنتم جاهلون به. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في مجادلتهم، يقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يعني معنى الكلام أنتم الآن تناقشون في قضايا تتعلق بعيسى وبموسى، مع أنهم على باطل حتى في هذه القضايا، وقد رد عليهم فيما مضى، لكنه يقول قبلنا منكم النقاش في قضايا عندكم فيها شبهة ومشيناها، لكنكم الآن تناقشون في قضايا ليس بين أيديكم أي أدلة، وهذا يعني ينافي العقل. فيقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ولو كان خطأ، لكن عندكم شبهة، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم عن إبراهيم، وليس بين أيديكم كتاب، وليس بين أيديكم شيء تستندون إليه؟ طبعا البيضاوي هنا ذكر القراءات في ها أنتم ها، وهذه ليست في هذا الموضع فقط، يعني هذه الطريقة للقراء في الهمز وفي التسهيل وفي إدخال الألف بين الهمز، طريقة موجودة في يعني أكثر من موضع، لكن البيضاوي ذكرها يعني في هذا الموضع، وليس لها أثر في المعنى. يعني كثير من القراءات التي تتعلق بالتقليل والهمز وما وتحقيقه وكذا، هي يعني تعود إلى لهجات العرب، نعم لهجات العرب وطريقتهم في نطق الكلمات، ولا تزال إلى اليوم موجودة في نطقنا، فبعضنا يحقق الهمز وبعضنا يميله وبعضنا يقلبه إلى أصله، مثل مئة مثلا، من هو الذي يقول مئة اليوم؟ أكثر الناس يقولون مئة، صح ولا لا؟ مئة أو مية، فيعني قليل من يحقق الهمز في كلامه. فالشاهد أن هذه يعني أوجه التي ذكرها لا علاقة لها بالمعنى، وذكر المفسرين لها في كتب التفسير هو تتميم وزيادة، وإلا كتب التفسير الأصل أنها فقط لبيان المعنى ومناقشة ما يؤثر في المعنى فقط، ما يزيد عن ذلك فهو من المتممات ومن الحواشي ومن الخدمات المساندة للتفسير. نعم. قال رحمه الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان، ولكن كان حنيفا مائلا عن العقائد الزائغة، مسلما منقادا لله، وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام. وما كان من المشركين تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيرا والمسيح، ورد لادعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. نعم، يقول الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فيقول هنا هذا تصريح يعني بما قرره البرهان الذي سبق، ولكن كان حنيفا. الحنيف في اللغة هو المائل، وإذا قالوا يعني في قدميه حنف يعني ميل، فالحنيف هو المائل إلى التوحيد، المائل عن الشرك إلى التوحيد. والله أعلم أنه سمي الحنيف حنيفا، والله أعلم، أنا ما اطلعت عليها في مكان، لكن الله أعلم أنه سمي الحنيف حنيفا لغلبة الشرك في زمن من الأزمان، فأصبح الذي ينحرف عنه ويتجه للتوحيد مائل في نظر المجتمعات، كما أنهم يسمون من يهتدي صابئ، منحرف. فأصبح الحنيف هو الذي يستقيم على الحق وينحرف عن الشرك للحق، وإلا فالاستقامة والاتجاه للتوحيد هي استقامة وليست ميل وانحراف. فيقول هنا: ولكن كان حنيفا مسلما. مسلما هنا البيضاوي يريد أن يقول لنا أن المقصود بالإسلام هنا هو التوحيد، وليس المقصود بالإسلام الإسلام الاصطلاحي وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول مسلما أي منقادا موحدا، وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام يعني بالاصطلاح اللي نعرفه اليوم، وإلا لاشترك الإلزام. أجل كيف أنك تقول ما كان يهودي لأنه قبل موسى، ولا نصراني لأنه قبل عيسى، وبعدين تجي تقول مسلم وهو طيب محمد بعده؟ فنقول نعم، نحن نقصد بالإسلام مطلق الاستسلام والانقياد والتوحيد، وليس أنه من أتباع ملة الإسلام بالمعنى الخاص محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وإلا لاشترك الإلزام، وكلامه صحيح. قال: وما كان من المشركين، قال تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيرا والمسيح، ورد لادعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جميل. قال رحمه الله: إن أولى الناس بإبراهيم، إن أخصهم به وأقربهم منه من الولي وهو القرب، للذين اتبعوه من أمته، وهذا النبي والذين آمنوا لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة. وقرئ والنبي بالنصب عطفا على الهاء في اتبعوه، وبالجر عطفا على إبراهيم. والله ولي المؤمنين، ينصرهم ويجازيهم الحسنى لإيمانهم. يا سلام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كأنه يحكم الآن بين هؤلاء الثلاث، بين اليهود والنصارى والمسلمين، فيقول: أنتم اختلفتم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو ما كان إبراهيم لا يهودي ولا نصراني لأنه قبل كل هؤلاء، ولا حتى مسلم بالمعنى الاصطلاحي التابع لمحمد، لا، بل هو عليه الصلاة والسلام كان حنيفا موحدا مستسلما منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جينا للحكم، فأولى الناس بإبراهيم، أولى الناس بأنهم يدعون أنهم أتباع إبراهيم، هذا النبي والذين آمنوا، محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوافقونه في كل ما يدعو إليه من التوحيد والاستسلام ونبذ الشرك وإلى آخره، بخلافكم أنتم الذين تشركون مع الله عيسى وتشركون مع الله وتقعون في أنواع كثيرة من الانحرافات والشرك. فهو يقول إن أخص الناس بإبراهيم وأولى الناس بإبراهيم، أولى الناس يعني أقرب الناس، مأخوذة من الولي، والولي هو القرب، ومنه سمي الولي ولي، صح؟ لأن الولي ينصرك فيعضدك، ويقال أن أصلها كلها من الولي وهو المطر القريب من الأرض، يقال هذا ولي إذا كان مطر متتابع. قال: للذين اتبعوه من أمته، وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة. لاحظوا يا شباب في هذه الآية، شوفوا أثر التفسير أو مرجع الضمير. مرجع الضمير في القرآن الكريم وفي الكلام بصفة عامة، لكن نحن نتحدث في التفسير، مهم جدا في فهم القرآن الكريم. يعني مثلا هنا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، الهاء هنا تعود على من؟ على إبراهيم، واضح صح؟ للذين اتبعوه، وهذا النبي، الإشارة إلى من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، سياق النزول وسياق الحديث والذي نزلت عليه، وهذا النبي والذين آمنوا، آمنوا بمحمد ولا آمنوا بإبراهيم؟ الآية تحتمل، لكنهم يعيدونها لأقرب مذكور، يعني والذين آمنوا بهذا النبي، والله ولي المؤمنين أن ينصرهم ويجازيهم إلى آخره. في قراءة أخرى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، يعني للذين اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم تفضل. قال رحمه الله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، نزلت في اليهود. يعني شوفوا الآن، هو الآن يجادلهم ويبرج لهم الأدلة، ثم خلاص انتهى الحديث، الآن يبين للمسلمين طبائع هؤلاء في النقاش وفي الجدل. هؤلاء تراهم بطبيعتهم لا يريدون الوصول للحق، ولديهم رغبات نفسية لا يمكن تكشفها الجدل. الجدل والوسائل البشرية لا تكشف هذه الحقائق، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف لنا عن دخيلة أنفسهم، وأن ما يفعلونه حسد، وأن ما يفعلونه كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هذه القضايا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بهذا الكلام ما يستطيع يتحدث بهذا الحديث، لأن هذه قضايا لا يفصل فيها البشر. وش دراني أنا أنك أنت الآن تفعل ذلك حسد ولا غيره ولا، هذه قضايا نفسية ما أحد يستطيع يتحدث فيها. طيب، قال رحمه الله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية، ولو بمعنى أن، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم، إذ يضاعف به عذابهم، أو ما يضلون إلا أمثالهم، وما يشعرون وزره واختصاص ضرره بهم. نعم، يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنهم في أنفسهم يتمنون إضلالكم، وطبعا قال في مواضع أخرى حسدا من عند أنفسهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، كذا طبيعتهم، هذه طبيعتهم، يعني هم حسدون وحسدوا المسلمين على هذا الدين وعلى هذا النبي وعلى هذا الاصطفاء. طيب، هم هذا الحسد يكون لماذا؟ الحسد لا يكون إلا لنعمة عظيمة يرونها عند غيرهم وهم قد حرموا منها، هكذا يظنون، مع أن يعني بعض عقلائهم قد أسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ففاز بالحسنين. فالله يقول: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وأيضا في هذا عدل أنهم ليسوا كلهم بهذه المثابة، فيقول أنها نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية، لأنه كان يدور نقاش طويل مع اليهود. تذكرون أن عمر رضي الله عنه لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من التوراة، من وين جابها؟ منهم، في عروض، يعني من أصدقاء وزملاء يجلسون مع بعض ويتناقشون ويتجادلون، أنتم عندكم كذا نحن عندنا كذا أنتم عندكم كذا، يدور جدل كثير، لكن طبعا لا ينقل لنا إلا القليل مما دار. فعمر رضي الله عنه يعني أخذها يطلع من باب الاطلاع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدو لي والله أعلم، أنا ما أتوقع أنه قد وقع ذلك لأنه رآها مرة واحدة مع عمر، وإنما يبدو أنه قد ظهر هذا التأثر الثقافي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت في عمر فقال: يا عمر، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني هل عندكم شك فيما جئت به؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. طبعا هذه العبارة ما تقال إلا يبدو كان فيه يعني في نوع من الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن يعني الانجراف وراء القراءة في هذه الكتب. وإلا عمر رضي الله عنه نحن نعرف أنه من شخصيته وقوة شخصيته يبعد أنه يستأثر مثل هذا، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها رسالة عن طريقه، عن طريق عمر، جاءت من أقوى في أقوى الناس الذين يستبعد أنه يتأثر بهم، فكيف بالضعيف الذي يعني يضيع من أول ضربة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى هنا قال: وما يضلون إلا أنفسهم، يعني في حقيقة الأمر أن الضلال إنما يقع عليهم أنفسهم بإصرارهم على ما هم فيه مع علمهم بالضلال. قال: وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم، إذ يضاعف به عذابهم، أو وما يضلون إلا أمثالهم، لكنه قال: وما يضلون إلا أنفسهم، باعتبار كما يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، فعبر بالأخ كأنه النفس، وقال: تخرجون أنفسكم، فعبر أيضا عن الأخ بالنفس أو عن النفس بالأخ. قال: وما يشعرون وزره واختصاص ضرره بهم. نعم، قال رحمه الله: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بما نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون أنها آيات الله، أو بالقرآن وأنتم تشهدون نعته في الكتابين، أو تعلمون بالمعجزات أنه حق. نعم، طبعا هذا واضح من خلال الآية هذه ونظائر لها أن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة جدا وظاهرة في التوراة في زمن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد تعرضت التوراة منذ نزل منذ يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى تحريف أشد، ولا تزال ترى يعني تنقح يعني يعبث فيها إلى اليوم. ولذلك البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور نقل كثيرا من كتب التوراة والإنجيل أكثر، وأراد بذلك أن يثبت تناسب الآيات، وهي فكرة يعني فكرة إبداعية في الحقيقة من البقاعي، لكنها كانت يعني فيها نوع من التوسع شوية، مما جعل بعض العلماء ينتقده في كتابه هذا، ويعني ألف كتابا، ألف كتابين، واحد منها سماه مصاعد النظر إلى مقاصد السور، وأراد منه أن يرد على الذين خالفوه في إثباته لوجود المناسبات بين الآيات وبين السور، وعرضه على ابن حجر وعلى مجموعة من كبار العلماء يعني يزكون كتابه نظم الدرر في مقدمته، ذلك قال وقد يعني استكتبه وقد اطلعنا على كتاب نظم الدرر وهو كتاب قيم، تقريض يعني. وألف كتاب ثاني سماه الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة، يرد فيه على من طعن في كتابه نظم الدرر بكثرة نقله عن كتب أهل الكتاب، فاستدل في الكتاب هذا بأدلة كثيرة وجميلة جدا في جواز الرجوع إليهم لمحاججتهم ومجادلتهم، وقال إن كثير أكثر ما ورد في القرآن الكريم مجادلة لهم ومحاججة لهم، فالنقل من كتبهم وإفحامهم بهذا الطريقة هو نفس طريقة القرآن الكريم، نحن لم ننقل من أجل ترويجها بين الناس وإلى آخره وكذا. فهذا يعني هو يعني منطلق البقاعي في هذا، والكتب مطبوعة ثلاثة، الكتب مطبوعة كلها. فهنا يقول يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تشهدون نعته ونعت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، فهذا يعني هذه آية ظاهرة في أن أدلة إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كانت ظاهرة وواضحة، إلا أنهم يعني مع الزمن زادوها يعني تحريفا وتغييرا. نعم. قال رحمه الله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل بالتحريف وإبراز الباطل في صورته أو بالتقصير في التمييز بينهما، وقرئ تلبسون بالتشديد وتلبسون بفتح الباء أي تلبسون الحق مع الباطل، كقوله عليه الصلاة والسلام كلابس ثوبي زور، وتكتمون الحق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ونعته وأنتم تعلمون عالمين بما تكتمونه. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، وتلبسون يعني المقصود بها التلبيس بمعنى التحريف والتزوير والتغيير، أو بالتقصير في التمييز بينهما، تلبسون الحق بالباطل فلا يتميز الحق من الباطل عند الناظر فيه، هذا هو التلبيس، كأنك تلبس الباطل ثوب الحق وتزخرف، أو أنك تلبس الباطل الحق ثوب الباطل فتشوهه وهكذا. قال وقرئ تلبسون بالتشديد وقراءة أبي مجلس وهي قراءة الشاذة، وتلبسون بفتح الباء أي تلبسون الحق مع الباطل، كقوله عليه الصلاة والسلام كلابس ثوب يزور هكذا يعني. قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. البيضاوي هنا لاحظوا، وهذه تؤاخذ يعني تجدونها في كتب المختصرات، لكن المختصر يريد أن يعبر عن خلاصة كلام الذين تكلموا في الآية، فمثلا قوله هنا وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تكتمون الحق هنا عامة صح، تكتمون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صح، تكتمون حقيقة أن التوراة تدعو إلى التوحيد صح، فهي عامة، يأتي المفسر فيفسرها بمعنى خاص فيقول وتكتمون الحق أي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ونعته. طيب يعني هذا فقط هو الذي كتموه؟ لا، هم كتموا أشد من ذلك، لكنه اختار هذا المعنى وهو خاص في موضع عام، لأنه من وجهة نظر بعض المفسرين أليق بسياق الآيات وسبب نزولها، فالحق الذي كتموه في هذا الحديث وفي هذا النقاش إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا اعترفوا بهذه الحقيقة لاعترفوا بما وراءه من إثبات البعث وإثبات التفاصيل وإلى آخره، لكن هذا إنكار اليهود والنصارى لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المدخل الرئيسي لكفرهم بكل الشريعة. ولذلك يعني تعبير المفسرين في مثل هذه المواضع بالخاص بدل العام فيه لفتة جميلة، فيه لفتة جميلة لا ترد عليهم. لكن نحن نقول في القاعدة دائما أن العام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على إطلاقه، لأنه أوسع في الدلالة. والقرآن الكريم يعني هذه من صفاته، أنه فيه سعة في الدلالة، فيه عموم في آيات كثيرة، وفي مواضع لا، في خصوص واضح. فمن التحكم أن تأتي إلى موضع عام فتخصصه من غير دليل، طبعا من غير دليل. وإلا قد مر علينا تذكرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، كيف كان الحديث عنها وهي يعني لفظها لفظ عام ولكن معناها معنى خاص بالاتفاق. نعم. قال رحمه الله: وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، واكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم، ظنا بأنكم رجعتم لخلل ظهر لكم. والمراد بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف، قال لأصحابهما لما حولت القبلة: آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة، وصلوا إليها أول النهار، ثم صلوا إلى الصخرة آخره، لعلهم يقولون: هم أعلم منا وقد رجعوا، فيرجعون. وقيل 12 من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار، ويقولون آخره: نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا، فلم نجد محمدا عليه الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد في التوراة، لعل أصحابه يشكون فيه. نعم، أيضا هذه لاحظوا طريقة من طرقهم في التلبيس. يعني الطريقة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنهم يخفون ضغينة في أنفسهم وحسد للمسلمين، فهذه ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عند المجادلة. ما هو معقول أنك تجادل شخص هو يتصف بهذه الصفات وتريد أن تصل معه إلى، مستحيل هذا، لأنه هو أصلا حاسد وحاقد. الأمر الثاني أن الأدلة الموجودة في التوراة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحق موجودة بكثرة، فعاتبهم على ذلك. الأمر الثالث قضية تلبيسهم للحق بالباطل في الاحتجاجات والأدلة، يعني يضحكون على عوام الناس. أيضا حتى هذه الآية: وقالت طائفة من أهل الكتاب، هذه فكرة ذكية حقيقة. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، واكفروا آخرة. يعني هذه طريقة إبداعية صح التعبير في التشكيك، أن يأتي مجموعة من هؤلاء اليهود فيعتنقون الإسلام، ويكون طبعا لها صدى كبير جدا، أنها خاصة إذا كانوا من كبارهم. وقد ذكر هو مالك بن الأشرف، وذكر أيضا كعب بن الأشرف عفوا ومالك بن الصيفي. ثم بعد ما يفرحون المسلمين ويعني تنتشر خبر إسلام هؤلاء الكبار، يقولون: والله الحمد لله أسلم فلان وفلان من اليهود في آخر الليل. طبعا ليس المقصود يعني هنا وجه النهار وآخرة يعني أول اليوم وآخرة، ليس بالضرورة أن يكون في نفس اليوم، يعني ممكن بعد 3 أيام، ممكن بعد أسبوع، بس الفكرة أنهم يسلمون ثم يغيروا الراية، يقولون: والله ما عليش، نحن فعلا أسلمنا، لكننا بعد أن تأملنا ودرسنا، نحن تعرفون ناس مثقفين، تبين لنا أن ما جاء به محمد ليس يعني صحيحا، كيف سيكون أثرها على عامة الناس؟ مصادمة، صح ولا لا؟ هؤلاء الذين فرحوا وعامة الناس يعني مساكين ترى، والرأي العام إن صح التعبير، الرأي العام يسهل التأثير فيه بسهولة. وهم يقولون في علم نفس الجمهور أن الجماهير ما تفكر بالعقل وإنما بالعاطفة، فهم إذا يعني سيصابون بصدمة. وقد رأيت هذا حتى في الوقت المعاصر، كان أحد المشهورين الذين اعتنق الإسلام وهو مفكر أظنه فرنسي، فاعتنق الإسلام وفرح المسلمون وكثرت المقالات والكتابات في إسلامه والفرح بإسلامه، بل حتى رأيت بعضهم أنه يقول يعني كما ذكر قصة عمر وإسلام عمر وأنه كان فتح للمسلمين، ثم بعدين رجع في رأيه وأخذ يقول: أنا ما أقصد أني أسلمت بمعنى، لكن يعني يعني صار عندي قناعة بأن محمد وعيسى وكلهم يعني رسل سلام ورسل محبة ورسل أيوة مشكلة. فهذه فكرة يعني ذكية شيطانية حقيقة في خلخلة الصف المسلم وإدخال الشك عليه وتثبيط من كان يريد أن يسلم ربما يتوقف. فقالوا خلونا نسلم ونظهر هذا ثم نرجع في إسلامنا ونقول والله نحن رجعنا عن الإسلام لأنه غير صحيح. ولا وش المشكلة عندنا؟ نحن أسلمنا، لكن بعد ما درسنا الموضوع من ناحية علمية وتعمقنا في الموضوع ثبت أنه غير صحيح. والله لذلك كشف الله سبحانه وتعالى هذه الخطة وأبطلها في مهدها، فقال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني في وجه النهار يعني في الصباح، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وسوف تأتي تكمل لهذه الآية. وذكر طبعا هو في أسباب نزول هذه الآية أنه كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف هم الذين قالوا ذلك، وقيل أنهم 12 من أحبار خيبر تقاولوا على هذا. وعلى كل حال سواء كان كعب أو غيره، المهم الفكرة هي فكرة يعني دبرت، ويعني يبدو أنهم يعني عقدوا حلقة نقاش حول هذا الموضوع، تناقشوا يعني ماذا يمكن، كيف يمكن أن نطعن في هذا الدين. وطبعا نحن لا نستغرب ذلك، ولا زالوا إلى اليوم ترى بالمناسبة يعني بقدر المسلمون يعملون للبناء ويعملون لنشر الإسلام ونشر الإيمان، هناك من يعقد نفس الاجتماعات لهدمه، لمحاربته، لاستدراجه، لتشويه صورته وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم، أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم، فإن رجوعهم أرجى وأهم. قل إن الهدى هدى الله، هو يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم متعلق بمحذوف، أي دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد، والمعنى أن الحسد حملكم على ذلك. أو بلا تؤمنوا، أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم، ولا تفشوه إلى المسلمين لئلا يزيد ثباتهم، ولا إلى المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام. وقوله قل إن الهدى هدى الله اعتراض يدل على أن كيدهم لا يجدي بطائل، أو خبر إن على أن هدى الله بدل من الهدى. وقراءة ابن كثير أي يؤتى على الاستفهام للتقريع، تؤيد الوجه الأول، أي إلا أن يؤتى أحد دبرتم. وقرئ إن على أنها نافية، فيكون من كلام الطائفة، أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم، عطف على أن يؤتى على الوجهين الأولين، وعلى الثالث معناه حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حجتكم عند ربكم. والواو ضمير أحد لأنه في معنى الجمع، إذ المراد به غير أتباعهم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، يعني هي نفس تكملة حيلة هؤلاء، آمنوا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تطمئنوا في إفشاء هذه الخطة إلا للي حولكم حتى ما تنكشف الخطة. يعني نحن أمام الرأي العام مسلمون حقيقة ومقتنعون بالإسلام، لكننا فيما بيننا عارفين أنها خطة للتشكيك في الإسلام. ولذلك قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا هنا لا تطمئنوا ولا تخبروا أحد بهذا إلا لهذا. ولذلك يقول ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم، أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم، فإن رجوعهم أرجى وأهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله، أنتم جالسين أنتم الآن تلعبون على موضوع هداية المسألة ليست بهذه الصورة. من أراد الله به خيرا هداه، ومن أراد به غير ذلك لو يقرأ ما يقرأ أو يبذل ما يبذل لن يهتدي. قال: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. لاحظوا الآن كلام البيضاوي في هذه النقطة، ذكر لها ثلاثة أوجه وثلاثة توجيهات وكلها مبنية على الإعراب. فقال: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم محذوف، أي دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد، يعني كان معنى الكلام أنكم فعلتم ذلك مخافة أن يهتدي أحد لمثل هذا الدين فيقتنع به، وإنما أنتم أكدتم على الذين معكم وحولكم أن هذه خطة فقط وليست عن قناعة، لأنه حتى لا يتأثر أحد فيسلم ويبقى على الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء اليهود والذين دبروا هذه المكر: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. فالآية هنا ذكر لها البيضاوي عدة معاني. المعنى الأول يقول: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. حلو، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يكون معناها على هذا مخافة أن يؤتى أحد ما مثل ما أوتيتم من الإيمان في الظاهر، فإن كان من اليهود نخشى أن يسلم، وإن كان من المسلمين نخشى أن يعرف يعني المكر الذي ندبره. هذا المعنى الأول. وتكون طبعا قل إن الهدى هدى الله هي جملة اعتراضية على كل الأقوال. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، إن هنا تكون نافية أي لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم، ولا تفشوه إلى المسلمين لئلا يزيد ثباتهم، ولا إلى المشركين لئلا يدعوهم ذلك للإسلام. قال: وقوله قل إن الهدى هدى الله اعتراض، يعني جملة اعتراضية. وقلنا لكم أن الجملة الاعتراضية ما هي؟ هي الجملة ذات المعنى التي تأتي اعتراض في داخل جملة ذات معنى، لو حذفت منها هذه الجملة لاستقام المعنى، لا يؤثر. قال: أو خبر إن، يعني كأن المعنى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قل إن هنا حرف توكيد ونصب، الهدى هدى الله هذا اسمها، الهدى الأولى هذا الاسم، هدى الله بدل من أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذه الجملة هي في محل خبر إن. طيب، وأيد هذا المعنى بقراءة ابن كثير: أأن يهدى أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، استفهام للتقريع، يعني يقول هذا الذي تصنعونه حسد من عند أنفسكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الهداية ومن الكتاب المقدس، يعني كأنكم أنتم شايفين الناس شيء، يعني ترون أنه ينزل كتاب مقدس وينزل الوحي على غيركم مستبعد، أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فهم كان عندهم قناعة اليهود أنه لن تخرج منهم النبوة، وهم طبعا سنين طويلة وهي ما خرجت منهم، فلما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام كذبوه مع أنه من بني إسرائيل ونصبوه العداء، فلما جاء النبي وكانوا طبعا شوفوا السنين طويلة وهم يبشرون بأنه سيأتي نبي، وهم يعني خاصة الذين جاءوا إلى المدينة وجاءوا إلى تيماء والمناطق المحيطة كانوا يترقبونه وينتظرون أن يأتي منهم، فلما لم يأتي منهم ناصبوه العداء، وظهر هذا بشكل غير طبيعي في محاربة الإسلام وفي نقضه وفي نقده وفي التصدي له، حتى محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية من أمثلة. قال: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قال: هي عطف على أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أنتم يعني تريدون أن تصنعوا ذلك خوفا من أن يؤتى أحد من الناس مثل ما أوتيتم من النبوة من الكتاب، أو خوفا من أن يحاجوكم عند ربكم بهذا العمل الذي فعلتموه ويجادلوكم بأنكم فعلتم هذا من أجل محاربة الدين. قال الله سبحانه وتعالى في ختام الآية: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني أنتم تريدون احتكار الفضل وهو فضل النبوة، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، ولذلك سوف تأتي الآية التي بعدها: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه يقول هي أقوى رد على هؤلاء الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم الآن ترون أن الله قد اختص إبراهيم؟ قالوا نعم صحيح. اختص موسى؟ صحيح. اختص عيسى؟ صحيح. طيب لماذا تنكرون أن يختص محمد؟ هي مسألة عقلية. أليس الله هو الخالق وهو الذي يرسل الرسل وينزل الكتب؟ طيب ما دام أنكم مؤمنين بأنه أرسل لفلان وفلان، ليش فلان؟ عنصرية المسألة. فهذا هو الرد عليهم، يعني هم أنتم آمنتم بفلان وفلان، لماذا تنكرون فلان وفلان وهكذا. طيب قال رحمه الله: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، رد وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة. نعم، أيضا هذا كما قلت لكم، يعني أن الله يقول أنكم إذا كنتم ترون أن الله قد اختص الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم، لماذا تنكرون على محمد؟ فالله سبحانه وتعالى واسع عليم، وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته يعني بنبوته هنا في هذا السياق من يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالة. ولذلك لما طلب بنو إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملك يقاتلون تحت لواءه، فلما قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا لا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه مقاييسهم. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فهي مسألة يعني عقلية، الله سبحانه وتعالى له حق الاختصاص والاصطفاء، إذا كنتم تؤمنون به في أناس لماذا تنكرونه في أناس؟ نعم، هذا هو الدليل. قال رحمه الله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك كعبد الله بن سلام، استودعه قرشي ألفا ألفا ومئتي أوقية ذهبا فأداه إليه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك كفنحاص ابن عازوراء، استودعه قرشي آخر دينارا فجحده. وقيل: المأمونون على الكثير النصارى، إذ الغالب فيهم الأمانة، والخائنون في القليل اليهود، إذ الغالب عليهم الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو: يؤده إليك، يؤده، نعم يؤده، نعم صحيح، يؤده إليك ولا يؤده إليك بإسكان الهاء. وقالون: باختلاس كسرة الهاء، وكذا روي عن حفص. والباقون: بإشباع الكسرة، إلا ما دمت عليه قائما، إلا مدة دوامك قائما على رأسه مبالغا في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة. ذلك إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله لا يؤده، بأنهم قالوا بسبب قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في شأن من ليس من أهل الكتاب ولم يكونوا على ديننا عتاب وذم. ويقولون على الله الكذب بادعائهم ذلك، وهم يعلمون أنهم كاذبون، وذلك لأنه مستحلوا ظلم من خالفهم، وقالوا: لما يجعل لهم في التوراة حرمة. وقيل: عامل اليهود رجالا من قريش، فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا: سقط حقكم حيث تركتم دينكم، وزعموا أنه كذلك في كتابهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند نزولها: كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة، فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. نعم، يعني أيضا هذه من الآيات التي فيها إنصاف لبعض أهل الكتاب، أن فيهم الأمين وفيهم الخائن وفيهم الصادق وفيهم الكاذب كغيرهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني يقول فيهم ناس لو تستأمنها على ملايين يحفظها ما في مشكلة ويؤديها. طبعا المقصود بالقنطار، القنطار هو المال الكثير. تذكرون في أول السورة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالقناطير القنطار هو المال الكثير ولا يحدد، بعضهم قال هو 100,000 وبعضهم ذكر أكثر من هذا الرقم، لكنه يعني في لغة العرب القنطار هو أشبه يعني شيء بأنه المال الكثير. فهو هنا يقول من يعني يريد أن يقول من أهل الكتاب أناس أمناء، حتى لو استأمنته على مليون مليون ما في مشكلة، قنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه على الشيء القليل لا يؤديه إليك، خائن فهو خائن في القليل فمن باب أولى في الكثير. نعم. طبعا البيضاوي هنا ذكر أيضا ما ورد في أسباب النزول، أنه قيل أن قد وقعت حوادث بين اليهود وبين بعض المسلمين وبعض القرشيين قبل الإسلام، في لأن كان بينهم تعاملات تجارية في هذا، كانوا يشترون من المدينة ويبيعون، وأيضا أهل المدينة يأتون إلى مكة. فيقول عبد الله بن سلام أيضا: استودعه رجل من قريش 1,200 أوقية ذهبا فأداه إليه. وهذا يعني يشير إلى يعني رأي من بعضهم يقول أن القنطار هو 1,200، وبعضهم يقول 1,000، وبعضهم يقول 100,000، لكن الصحيح من مجموع كلام العلماء أن القنطار هو المال الكثير. نعم. ومنه أيضا: وآتيتم إحداهن قنطار، يعني مالا كثيرا. قال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك كفنحاس بن عازوراء استودعه إلى آخره. وقيل: المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة، والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة. طبعا هذا أيضا نظرة أغلبية، أن الغالب على اليهود هو الغدر كما ذكر الله سبحانه وتعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نبذه فريق منهم. فالغدر والخيانة صفة تكاد تكون ملازمة لليهود من قديم للأسف، والنصارى هم أكثر أمانة منهم، ولعل هذا الذي جعل بعض المفسرين يذهب هذا المذهب. ثم ذكر البيضاوي القراءات في قوله يؤديه، فهي ثلاث قراءات: بالإسكان وبالكسر بإشباع وبالاختلاس. والاختلاس هذه يعني المقصود بها هي حركة صوتية تنقص من صوت الحرف قدرا منه. فالحرف مثلا طبعا له وزن صوتي، والعلماء التجويد والقراءات كانوا من أسبق الناس إلى الحديث عن هذه الظواهر، أسبق من علماء اللغة، مع أنها ظاهرة لغوية، لكن القراء هم أكثر من نقلها نقلا أمينا بقدر الاستطاعة، لأن مقادير الحركات ومقادير المدود مسألة يعني دقيقة جدا، ويصعب فيها القياس الدقيق. ولكن دائما يتحدث القراء ويتحدث المجودون عن المستوى العام وعن المستوى الغالب على القراء. فهنا الاختلاس هو يؤديه، الكسرة اللي هي كسرة الهاء تختلس، فبدل أن تنطقها كاملة تنطق ثلثها فقط، هذا هو المقصود باختلاس. لذلك يقول هنا: قرأ حمزة وأبو بكر وشعبة عن عاصم وأبو عمرو يؤده بالإسكان إليك، ولا يؤده إليك بإسكان الهاء. وقالون باختلاس كسرة الهاء، يعني عن نافع، وكذا روي عن حفص، والباقون بإشباع الكسرة. هل لهذا أثر في المعنى؟ قد يكون أثر في المعنى من الناحية البلاغية إن صح التعبير، يعني تؤديه بالإشباع فيها إشارة إلى تمام الأداء وكمال الأداء، واختلاسه دون ذلك قد يكون هذا. وهذا من المباحث الجديدة فيما يسمونه الجرس الصوتي للكلمات، حتى في هذه الظواهر، ظاهرة الاختلاس وظاهرة الروم وظاهرة الإشمام وهي ظواهر تجويدية قراءة أدائية لها دلالة في المعنى قطعا يعني. ومن أفضل من رأيته تتحدث عنها الدكتور سمير شريف ستيتية وهو أستاذ الصوتيات واللغة العربية وأيضا مهتم جدا بالتفسير وله كتاب في تفسير سورة البقرة من أمتع ما يكون. قال إلا ما دمت عليه قائما، يعني لا يؤدي لك حتى الدينار إلا إذا جلست واقف على رأسه، إلا ما دمت عليه قائما حتى يتخلص منك ويقول يلا خذ هذا الدينار، إشارة إلى أنه يعني لا يمنعه من الخيانة إلا عدم القدرة عليها. قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لماذا هذه الصفة عند اليهود الذين يتهاونون في أداء الحقوق لغيرهم؟ قال لأن عندهم عقيدة وعندهم قناعة أن ليس عليهم أي مؤاخذة في خيانتهم أو غدرهم أو ظلمهم أو سفكهم لدماء غير اليهود، وهذا صحيح وهذا موجود عندهم، لكنني لست متأكدا من وجوده في التوراة، لكنه يقينا أنا قرأته شخصيا في التلمود، والتلمود كثير مما يذكر في القرآن الكريم من تحريفاتهم ومن احتقارهم للأمم الأخرى والشعوب الأخرى موجود في التلمود بكثرة غالبة، ويسمون غير اليهود يسمونهم الجويم، والله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني هذولا غير يهود، فيستحلون معهم الربا، يستحلون منهم السرقة، كل الموبقات يرون أنها ممارستها مع غير اليهود ما في مشكلة. هذا موجود في كتاب التلمود وليس يعني كثيرا في التوراة المحرفة. قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ولم يكونوا على ديننا عتاب وذم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يفترون على الله الكذب ويلصقون هذه الأخلاق الرديئة، يلصقونها بإيش؟ بالكتاب المقدس. يعني تخيل الآن كل رذيلة يرتكبونها يحملونها على الكتاب المقدس، وكل خدعة جديدة ودنيئة يحملون على الكتاب المقدس، وهم عندهم في النصرانية واليهودية احتكار شديد للكتاب المقدس هذا، حتى اللغة التي يقرأ بها لغة غير منتشرة، اللغة الآرامية القديمة. لماذا كل هذا حرص على كتم هذه الانفراد بها وكتمها حتى يستطيعوا أن يتلاعبوا بالناس؟ تخيلوا يا شباب الآن لو كان القرآن الكريم محتكر فقط من فئة محددة هي التي تقول هذا في القرآن وهذا غير موجود في القرآن، وحتى الذي في القرآن يتلاعبون في تأويله. فالآن التحريف الموجود في كتب أهل الكتاب ليس فقط تحريف لفظي، بل بعض العلماء يرى التحريف اللفظي ليس كثيرا، وإنما التحريف الموجود هو تحريف في المعاني، تحريف المعاني، يقولون يعني معنى هذه الآية كذا ومعنى هذه الآية كذا، وهم محتكرون لهذه الصنعة وهي صنعة الإفتاء وصنعة التعليم خاصة بأناس محددين، فيسهل عليهم قيادة الرأي العام وتضليل الرأي العام. لما جاء الإسلام جاء بتحرير العقل من هذه التقليد وهذه العبودية، وأصبح القرآن يدعو إلى الجدال ويدعو إلى الحجاج وكل شيء مكشوف. نحن في الإسلام ليس لدينا شيء نستحي منه ولا نخفيه، كل شيء موجود في القرآن، حتى في القرآن الكريم أشياء ربما الإنسان يستحي منها مثل قضية الطهارة، مثل قضايا النكاح، موجودة في القرآن وليس في ذلك أي حرج، فهي قضايا مهمة للمسلم يتعلمها ويدرسها وندرسها في المساجد وليس في ذلك حرج، بل نقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره في الصلاة وليس لدينا مشكلة. بينما في كتاب في التوراة الآن بعض المقاطع وهي كثيرة يستحي الواحد أن يقرأها، يستحي ما يقدر يقرأها، لو حتى أقرأها عليكم ما يستطيع، مخجلة جدا فيها يعني قبح، فهم يعني ما يقرؤون هذه المقاطع يتركونها بينهم وبين، وهذا دليل على التحريف. نعم طبعا إلى آخر ما ذكر، يعني وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم يقولون هذا وأن هذا منسوب إلى الكتاب السماوي، قال كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر والفاجر، وهذا أخرجه ابن جرير في جامع البيان بسند حسن. طيب لعلنا نختم أيها الإخوة بسؤال هنا، يقول في قوله تعالى هل تكون آية وقال الذين كفروا آمنوا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. هل هذه الآية مؤشر إلى أن حد الردة لم يكن قد شرع بعد؟ ما نستطيع أن نجزم بهذا، لأن هذه خطة لم ينفذوها أولا، لأنهم كشفوا قبل أن ينفذوها. الأمر الثاني أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على يعني إقامة الحدود في وسط اليهود، وهم ما زالوا لهم شوكة في ذلك الوقت. بعد ذلك ربما يعني وقع بينه وبين النبي معاهدات، ثم نقضوا العهد، ثم أجلوا بعد ذلك. يمكن بعد ذلك أنها تكون يعني هذا، لكن لست على يقين من حد الردة متى يعني شرع بالضبط، وهذه تحتاج مراجعة. ولعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.